الأغاني. للأصفهاني أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 54 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح شفنا أمير نجد وهو منتظر في الحرة وناوي يروح مع قيس يكلم له أهل ليلى، يمكن يتهدوله دي المرة. في الوقت ده طب منازل اللي شايل لقيس في قلبه العداوة المرة، بعد ما فضل يسأل عن نية الأمير ويتحرى. وطبعا فاكرين يا سادة يا أفاضل إزاي فضل منازل يترافع للأمير ويجادل لحد ما أقنعه إنه يجرب قيس قبل صحبته ويشوف خطورة هوسته، واتفقوا على إنه واحد من أتباع الأمير يعمل نفسه ورد جوز ليلى ويدخل على قيس ويشوفه قد إيه حقيقي وقد إيه طغفه هيكون قطير. بأس عليك أبا المهدي، أرى الغناء أسر عنك. ألا أذنت لتابعك أيها الأمير فزادني؟ زده نشيدا يا زمعة. ألا غنني قولي حيث أقول: وما أشرف الأطلال إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداوية. لح الله أقواما يقولون إنني وجدت طوال الدهر للحب شافية. فقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. أشرف الأطلال إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. وما أشرف الأطلال إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. لح الله أقوى من يقولون إنني وجدت طوال الدهر للحب شافية. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. أيها الأمير، بباب مضربك رجلان موفدان من بني الحريش. ما ويل أمي، تحرك ريحهم أيها الأمير. لا ترع يا قيس، تجلد واذكر عهدك لي بالحلم والأنانة. أيها التابع، من الرجلان؟ منازل العامري، قاتله الله. ومن الآخر؟ ورد بن محمد العقيلي، قتلني الله. هل ترى أن أصرفهما يا قيس، أم تحب أن تعرف الذي جاءوا فيه؟ ذلك ما أبغي. فليدخلا. والأنات الأنات يا قيس. لن أخزيك أبدا. السلام على الأمير ورحمة الله وبركاته. أنا منازل العامري وهذا ورد. السلام على الأمير ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أما تعرفان ابن عم؟ أنعم بمن حضر مجلس الأمير وأكرم. أي أبناء عمنا رحمك الله؟ شاعر المدر وصاحب الغرر والطرر وناظم الدرر. أثنى الله عليك أيها الأمير، ما دلني على الرجل ثناؤك المستفيض. وهل يخفى القمر؟ هذا قيس بن الملوح. قيس بن الملوح؟ ما أذكر في بني عمومتي قيسا ولا ملوحة، فأنا رجل من ثقيف. وأنا لا أعلم على بطحاء العرب وهضابها وشعابها من يجهل هذا العلم، وأنت خاصة من العرب يا ورد. رحم الله الأمير، وما خصوصيتي؟ أي منازل العامري، يجهل صاحبك أم يتجاهل؟ فديتك أيها الأمير، إنما هو رجل من ثقيف صاهرنا وتحاشينا أن نقص عليه ما يكدره من أحوالنا قبله. إذن فدعنا من ذلك وخبراني فيما قدمتما. هي مسألة لورد. أتتحرج من علانية مسألتك يا ورد فأخلي مجلسي لك؟ لا حرج إن شاء الله، إنما لي ظلامة من تقدير عمالك لما يجب على مالي من الزكاة، فأنا رجل كما ذكرت من ثقيف وجل مالي هناك بالطائف، وإنما تزوجت امرأة ضعيفة عليلة عند هؤلاء القوم، فأشفقت عليها من الرحلة حتى يتماسك عودها وتنفض علتها، فأقمت بين ظهراني القوم في ديارهم حتى يفتح الله لي فتحا فأرتحل بامرأتي إلى الطائف، وكنت قد سقت على مهر زوجتي أغناما وإبلا وخيلا تغنيني حتى أرجع إلى مالي بالطائف، وقد علمت أن عمالك يحصونها علي ليقتضوا منها بحق الزكاة، فكيف تجيز هذا رحمك الله إذا علمت أن عمال الطائف يقتضون هذا الحق عنها من مالي هناك؟ أيقضى عن الحق فيها مرتين؟ إذن لي في سؤال الرجل، أفي الزكاة والصدقة أبا المهدي؟ لا، بل في امرأتي. كيف هي؟ ضعيفة عليلة، بالله بالله ما علتها؟ هل فلا علها؟ أعفني أيها الأمير، فما أرى جليسك هذا بخير. عن امرأتي يسألني؟ لا أرى في ذلك بأسا، فهي امرأة من بنات عمومتي. بربك، هل ضممت إليك ليلى قبيل الصبح أو قبلت فاها؟ وهل رفت عليك قرون ليلى رفيف الأقحوانة في نداها؟ اللهم إذ حلفتني فنعم. أرأيت أيها الأمير ما يطيق أن يتجلد، ولو وطئ أرضنا لوجد في نظرة أو خطرة ما يصرعه ويزيده خبالة، وإني قد صدقتك النصيحة أن تكفي نفسك مؤونته وفضيحته، اترك فقد استثرت علته، والله ما عاد يصلح إلا للخلاء ومساكنة الوحش، ولئن قدمت به لتجدن قومي بالسلاح. سمعتك يا ابن اللخناء، ووعيت لكل ما قلت. أنا أيها الأمير إني أحلك من عهدك لي، إني راحل ولكن لي حسابا مع هذا الدساس الذميم الذميم، فاتركني القبض علي هكذا هكذا هكذا. أنقذني أيها الأمير. لا بل اشتري يا قيس، فضربه أقل راحة إلى أنقذني أيها الأمير. أمسمه ضربا ولكما يا قيس، قاتله الله بخبوذ حسود. أنقذني أيها الأمير، يكاد المجنون القتل فلا، ولكن اضربه ضربا يا قيس، وما أعلم أحدا من الناس أضرب بك مثل هذا الرجل. قيس أوسعه يا قيس، اختفي يا قيس. هيا قيس، هيا انقذني، هيا قيس، هيا. أنت صباحا يا ليلى. أنت صباحا يا بنت عم. أراحل بك اليوم زوجك؟ عشية نرحل. إلى الشام؟ نعم. أكرم بورد زوجا، شد ما يرعاك يا ليلى. جزاه الله خيرا، ما يترك طبا لضعفي وعلتي إلا التمسها حيثما كانت. بالشأم، نطاسيون من المطببين النصاطرة. ليت علتي من جسدي. استريني يا بنت عم وصبي علي الماء، فإنني أحب أن أغتسل وأبدل ثيابي قبل الرحيل. لك ما أحببتي. ناوليني هذا المسواك. سقى الله من أهدى لي هذا المسواك. من هو؟ قيس بن الملوح. ويح، علق مني ما أهلكه من غير أن أستحق ذلك. أنت ومن مثلك يا ليلى خلدت ذكرك أشعاره. أعجز علي بما هو فيه، كذبه الشيطان في صفتي، وما أنا بما يصفني به. لا والله، بل صدق. إن أعجب فعجب لما نقله إليه الناس من مثل حديثك هذا. ما أكثر ما تكذبين صفته فيك، وما أراك إلا أنك تطرين جماله. أو نقلوا إليه مثل ذاك وقال فيه شعرا؟ يا رعاه الله، فماذا قال؟ قالت لجارتها يوما تسائلها لما استحمت وألقت عندها السلبة: يا عمرك الله، ألا قلت صادقة؟ أصادقا وصف المجنون أم كذبا؟ ليلى ليلى، العجل العجل، فقد حزمنا المتاع وهيئة المطي. على إثرك يا ورد. قيس، لعن لك يا بني. أبتي، وقر في قلبي أنها راحلة لا تفتأ تذكرها منذ جئنا بك من لدن الأمير، وكنا نحسبك قد رد إليك بعض شتات نفسك حين قدمت علينا فاغتسلت وتطيبت ولبست الثياب. أبتاه، وقر في قلبي رحيلها. انظر يا بني، ماذا تريدني أن أصنع؟ فإني والله لا آل جهدا في شيء يعللك ويسري عنك. أحملوني أنظر إلى أضعاني ليلى وترحل. ما شئت يا بني، ما شئت. يا ضغيا، هيئ محفة نحمل عليها مولاك إلى حيث يريد. حتى يضعنا الحي، إنما دموعك إن فاضت عليك دليل. لعمر الله، هذا حديها يترنم بشعري وهم لا يعلمون. كأن دموع العين يوم تحملوا جمان على جيب القميص يسير. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي. ليلى ليلى، ويحك، إنما جئنا بك متخفيا ليتروح بعض ما بك بالنظر إليه، فإذا صحت وجزعت عرفوك، وقد أهدر السلطان دمك إن تعرضت لهم، فامسك بالله أو فانصرف. ما لي سبيل إلى النظر إليهم يرتحلون، وأنا ساكن غير جازع ولا باك، فانصرف بنا. الحقيقة يا سادة يا كرام، كل ما حب أختم الكلام علشان نسيب المجنون وذكرياته اللي كلها ألام، ألاقي حكايات ولمحات من الجمال أستخسر إنها هتفوتكم من غير ما تنقال. وعلى العموم إحنا حنوصل ليلى البر الشام، وحنسمع حكاية حتكون لسيرة المجنون هي مسك الختام. أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.